وما كان من المشركين. هذه نعمة من أكبر النعم، فاز بها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وأمره ربه تعالى أن يعلنها بصراحة كاملة ووضوح تام. هذه النعمة هي التي علمنا الله عز وجل كيف نتوسل إليه لنظفر بها ونحصل عليها، وهذا ما تضمنت سورة الفاتحة، إذ أمرنا تعالى أن نحمده فنقول الحمد لله رب العالمين، وأمرنا أن نثني عليه فنقول الرحمن الرحيم، وأمرنا أن نمجده فنقول مالك يوم الدين، وأمرنا أن نتملقه ونتزلف إليه فنقول إياك نعبد وإياك نستعين. هذا من أجل أن نسأله الهداية إلى هذا الصراط المستقيم، لأن من سلك هذا الصراط نجا ومن لم يسلكه هلك. من سلك هذا الصراط انتهى به إلى جوار ربه وسعد في ذلك الجوار الكريم، ومن حرمه وتنكب عنه وضل أهلك وشقي وخسر خسرانا أبديا. اهدنا الصراط المستقيم. واذكروا لولا شأن هذا الصراط لما علمنا الله كيف نحمده ونثني عليه ونمجده ونتملقه من أجل أن نسأله فيستجيب لنا ويعطينا سؤلنا، كأنه يقول قولوا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. من أجل هذا اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم هو الإسلام، دين إبراهيم والنبيين من قبله ومن بعده. حقيقته، وأنتم تعرفون معنى الصراط، وهو الطريق الذي يصل بك إلى هدفك، إلى حاجتك التي تريدها. تصوروا هذا الصراط كيف يكون. إنه أولا الخطوة الأولى قبل أن نخطوها فيه أن نكون آمنا بالله ربا لا رب غيره وإلها لا إله سواه، واعتقدنا كل ما أمرنا أن نعتقده من شأن الغيب والشهادة فآمنا. ثم نخطو خطواتنا الخطوة بعد الأخرى في هذا الصراط، وأنتم تعرفونه، وكم من مرة كررنا هذه الصورة، وهي أنه بعد سلامة العقيدة ونجاة الطوية وطهارة القلب من الالتفات إلى غير الله كائنا من كان، نمشي ننهض بالواجبات بالأوامر التي أمرنا الله تعالى أن ننهض بها وأمرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم من جهة اليمين، وأن نتجنب من جهة الشمال كل ما نهى الله تعالى عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الأوامر تشمل كل العبادات التي شرعها الله لنا من أجل أن يزكي أنفسنا ويطهرها فيرضى عنا ويقبلنا في جواره. فهذه الأوامر التي يجب أن نعرفها من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إلى صوم رمضان وحج بيت الله الحرام، إلى الجهاد، إلى بر الوالدين، إلى الإحسان، إلى تلك الأوامر التي تضمنها كتابه القرآن الكريم وبينتها سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. القيام بها، النهوض بها في جد، والإتيان بها على الوجه المطلوب. ثم الجانب الأيسر أن نتجنب كل ما نهى الله عنه ورسوله من النظر إلى الكلمة، إلى اللقمة الحرام، إلى أدنى معصية من معاصي الله ورسوله تجنبا تاما، ونواصل السير في طريقنا إلى أن نلفظ آخر أنفاسنا ويقال توفي فلان ومات، وقد تطول المدة 40 سنة، 50، 60، 70 سنة، 80 وأنت سالك هذا الطريق. إن أنت استعنت بالله حق الاستعانة وطلبته العون فأعانك، سوف تواصل سيرك آمنا مطمئنا إلى أن تلفظ أنفاسك وتلتحق بالملكوت الأعلى. هذا هو الصراط الذي هدى الله تعالى إليه رسوله وأمره أن يعلن ذلك إعلانا. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. ومن هنا الهداية لن تظفر بها إلا إذا طلبتها في صدق من الله. الهداية يملكها الله دون غيره، فمن وفقه الله لطلبها والتوسل إليه ليهديه إليها هداه، ومن استنكف أو استكبر أو أعرض أو تجاهل ولم يطلب فأنى له أن يهتدي. والله علمنا كيف نتوسل إليه، نحمده، نثني عليه، نمجده، نتملقه، ونقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، لا صراط المغضوب عليهم من اليهود ولا صراط الضالين من النصارى. والذين أنعم عليهم من هم؟ بنو هاشم، بنو تميم، بنو كذا، فقد بينهم تعالى في كتابه إذ قال عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من؟ قال من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هل عرفتم المواكب الأربع؟ أول موكب من هو؟ موكب النبيين، وهذا لا مطمع لنا في الحصول عليه. النبوة، الرسالة، الوحي الإلهي، يصطفي الله تعالى له من يشاء ويختار من يريد ويعده لذلك ويهيئه وهو في أصلاب آبائه وأرحام أمهاته. فلا تأتي النبوة عفوا أو بطلب وإلحاح، لو طلبت النبوة 1000 سنة ما تحظى بها، وإنما يختار الله من هو أهل لذلك ويصطفيه ويجتبيه ليبعث به داعيا إليه أو ليعلم عنه عباده. أما غير النبيين المواكب الثلاثة في إمكان كل واحد منا أن يظفر بها. الموكب الأول ما هو؟ الصديقين. الصديقين والصديقات أيضا، وإلا ما في صديقات، في صديقات، وإنما يذكر تعالى الرجال إكراما للنساء ما يدمجهن ولا يدخلون مع الرجال، ومراعاة أيضا لماذا؟ لكرامة الفحول، فالفحل بحق ما يرضى أن تذكر امرأته أبدا إلى جنبه أو تكون معه. إذن من منا يقول إني إن شاء الله لمن الصديقين؟ اسمعوا بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: ما زال عليكم بالصدق، إلزموه، لا تفارقوا، لا تبتعدوا عنه، شدوا عليه، عضوا بالنواجذ، عليكم بالصدق، لا تفارقوا طول حياته، فإن الصدق يهدي إلى البر، إلى فعل الخير مطلقا، وإن البر لا يهدي إلى الجنة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فلهذا نأمل بل نرجو بل نرغب بل نطمع أن نكون من الصديقين، إذ لا يكلفنا الصدق مالا ولا جهدا، فقط نلتزم به، فلا نقول كلمة إلا ونحن صادقون فيما نقول، فلا نخبر بخبر إلا ونحن صادقون فيما نخبر به، فلا نعمل عملا إلا ونحن صادقون في هذا العمل غير كاذبين ولا مفترين، فلا نعتقد مسألة إلا ما كانت حقا وصدقا، ولا نزال كذلك نطلب الصدق ونتحرى في سلوكنا أعمال أقوالنا حتى يمن الله علينا بالصدق ويأتيك الختم الأخير أنك من الصديقين. ومعنى هذا ما أصبحت تسمع كذبا بيننا، لو دخلت قريتنا وعشت معنا 10 سنوات ما تستطيع أن تثبت أن واحد منا كذب. لماذا؟ لأننا رغبنا أن نكون مع مواكب الصديقين. إذن هيا بسم الله من الآن ندخل في زمرة الصديقين. اللهم سامحنا فيما كذبنا فيما مضى من أعمالنا، ومن الليلة يا ربنا نصدقك ألا نكذب قط، لا على ميت ولا على حي. ثانيا الشهداء، الشهداء هذا الموكب الثالث، كيف نكون شهداء؟ نكون شهداء بالنية الصادقة، بأن ننوي أننا متى أمر إمام المسلمين بالجهاد وقال حي على الجهاد إن دفعنا بأنفسنا وأموالنا في صدق، نية ثابتة راسخة، والله قل هكذا ما إن يدعو إمام المسلمين إلى الجهاد إلا وقد تقدمنا. تبهتم؟ هذه النية أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن صاحبها في ردال الشهداء ولو مات على فراشه. الجهاد أهله شهداء ما الجهاد؟ بذل النفس والمال من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل، أي من أجل أن يعبد الله تعالى وحده ولا يعبد معه غيره، من أجل أن يعبد الله بما شرع من العبادات المزكيات للنفس المطهرات للروح الجالبة لسعادة الدنيا والآخرة لأهلها. هذا الجهاد لن يتم إلا تحت راية إمام من أئمة المسلمين يدعو إليه ليجاهد المسلمون لنشر كلمة العدل والرحمة والخير في البشرية. أقول لكم احمدوا الله تعالى أن الله أراحكم في هذه الفترة من الجهاد، احمدوا الله عز وجل. ولكن ليس معنى هذا أننا فرحون مسرورون، بل نحن نقول الأمر لله، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن ننوي فقط الجهاد متى ندعى إليه فنحن في عداد المجاهدين، ومن مات منا على هذه النية فهو من الشهداء. والموكب الرابع موكب الصالحين. الصالحون عند آبائنا وأجدادنا هم أولياء الله الذين ماتوا وعبدوا مع الله عز وجل، فذبحت لهم الذبائح وحلف بأسمائهم وعكف على قبورهم وارتحل الناس إلى زيارتهم. هؤلاء هم الصالحون، هم أولياء الله. أما من عداهم ما هم بصالحين، يسبوك يشتموك يختطف مالك من يديك يعتدي على عرضك ولا يبالي، لا يفهم أنك أنت عبد صالح من أولياء الله أبدا. حصروا الولاية والصلاة في الموتى، أما الأحياء قل ما يوجد فيهم صالح، نادر ندرة الذهب. وسر هذا كما علمتموه ليستبيح المؤمنون دماءهم وأعراضهم وأموالهم فيهبطوا إلى الحضيض في الأرض وتسلب منهم ولاية الله وكرامته. ولكن بعد أن عرفنا الطريق إلى الله، عرفنا من هم أولياء الله والصالحون من عباده، أولياء الله هم المؤمنون المتقون سواء كانوا بيض أو سودا، رجالا ونساء، فقراء وأغنياء، كيفما كانت حاله مضروبهم، كل مؤمن تقي فهو لله ولي. وما الصالحون غير الأولياء؟ والصالحون منهم الصالح من أدى حقوق الله وافية كاملة لم ينقص منها شيئا، وأدى حقوق الناس حقوق عباد الله كاملة تامة غير منقوصة، ذلكم هو العبد الصالح. من هو الصالح فينا وبيننا؟ من أدى حقوق الله لم يبخسها ولم ينقصها أبدا، أداها كما هي في حدود طاقته وقدرته، وأدى حقوق الغير، حقوق الزوجة، حقوق الولد، حقوق الجار، حقوق الابن، حقوق الصاحب، حقوق التلميذ، حقوق القريب، حتى حقوق الكفار. إذا كان الكافر حق عليك يجب أن تؤديه. فالذي يؤدي حقوق الله ما ينقصها ويؤدي حقوق الناس العباد ما ينقصها، ذلكم هو العبد الصالح. ولهذا هذا الموكب دخل فيه الأنبياء والشهداء والنبيون، ودخل فيه الصالحون، إذ ما من نبي إلا هو الصالح، أليس كذلك؟ من باب أولى. ما من شهيد إلا وهو صالح. هذه المواكب الأربعة صراطهم هذا الذي نسأل الله أن يهدينا إليه، ما عرفوا الخيانة ولا التلصص ولا الإجرام ولا العبث ولا السرقة ولا الشرك ولا الباطل، بل استقاموا على هذا الصراط يؤدون الواجبات وينتهون عن المحرمات بعدما امتلأت قلوبهم بنور الله، فلا يرون إلا الله، فلا يلتفتون إلى غير الله. أعطوا لله الوجوه والقلوب وساووا في هذا الطريق إلى نهاية حياتهم. هؤلاء هم المواكب الأربعة. وهكذا نعيد تلاوة الآية الكريمة: قل يا رسولنا إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. ما ننسى أن الهداية لن تكون إلا من الله عز وجل. أقرع بابه، ناديه، استغث به، ضرب يديه، تحصل على هذه الهداية دينا قيما مستقيما لا انحراف به ولا ميل، وهو ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن فالذي يستقيم على هذا المنهج يسلك هذا الطريق حاشاه أن يكون من المشركين. وهنا يجب أن نعرف ونعرف الشرك الذي تورط فيه إخواننا، آباؤنا، أجدادنا طيلة ألف سنة تقريبا. هذا الشرك له مظاهره. نبدأ بذكر ما تمكن منها. أولا، ألا يسمعك الله تعالى تحذف باسم غير اسمه، لا بالنبي ولا بالكعبة ولا بأبي ولا أمي ولا بكائن من كان، ولا تلتفت إلى من يجيد لك ذلك أو يصوغه لك. تبهتم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، رواية الترمذي الصحيحة. من حلف بغير الله فقد أشرك، أي أصبح مشركا. أشرك يشرك اسم الفاعل فهو مشرك. أشرك بالله غيره وإلا لا؟ أخذ عظمة الله وأعطاها لغير الله. فهذا الذي حلفت به عظمته، أكبرته، أجللته، رفعته، سويته بالله في العظمة والجلال، وإلا كيف تحلف به؟ وهذه زلة من أفضع الزلات وقع فيها البلايين من جهالة هذه الأمة، والذين ما عرفوا الأوامر ولا النواهي. احذر الحلف بغير الله. ثانيا، الاستعانة وطلب العون من غير الله شرك من أعظم أنواع الشرك. فلا تستغيث بولي ولا نبي ولا صاحب ولا من ملائكة الله ملك، لا تسأل سوى الله، لا تطلب حاجتك إلا من الله، علما منك أنه لا يقدر على إعطائك ما تطلب إلا الله، علما منك أن الذي تدعوه وتستغيث به وتسأله والله ما يراك ولا يسمع صوتك، ولو سمع ورأى والله ما قدر على أن يمد يده إليك. ذي عقيدة الموحدين، ذي عقيدة إبراهيم الخليل عليه السلام. فالذي يسأل غير الله ميتا أو حيا معناه أنه جعله مثل الله، نصبه منصبا يوازي بمنصب الله، وطلب منه قضاء حاجته. ومع هذا سامح الله لنا أن نطلب الحاجات من بعضنا بعض. إذا كان أخوك يسمعك إذا ناديته يا إبراهيم ويقدر على أن يناولك الكاس وإلا الإناء وإلا السيف والرمح يجوز أن تدعوه. تسلط عليك ظالم لك أن تستغيث بالجيران بإخوانك يا فلان أنقذوني أدركوني هلكت، يجوز ذلك، أذن الله فيه وسمح فيه. أما أن تدعو غائبا أو ميتا وأنت في المدينة وتقول يا مولى بغداد يا راعي الحمراء، هكذا ينادون عبد القادر في الشرق والغرب، هل يسمع صوته؟ هل يعرف حاله؟ هل يقدر على أن يمد يده إليه وينقذه؟ الجواب لا لا لا لا لا. كيف هذا يشيع بين أهل القرآن؟ فأكثر المسلمين قبل 50 سنة أو 60 هذه حالهم، علماء وجهالة إلا من شاء الله عز وجل، يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويسألون غير الله، يستعيذون بالجن، الجن يستعاذ به، يقدر على أن يحميك على أن يحفظك، ويتقربون إليه بالذبح، عليك بسيف أسود اذبحه يشفى مريضك تعافى مما أنت فيه، بمعنى اعبد غير الله اعبد الشيطان تكمل وتسعد او تنجو من المرض والتعب. الى هذا الحد. اذا من مظاهر الشرك الاستغاثة الاستعادة سؤال غير الله عز وجل، باستثناء انك اذا سألت من يسمعك ويراك ويقدر على أن يعطيك لا بأس. أرأيت لو مررت بأخيك واقفا على خريبة وهو ينادي يا أهل الدار إني جايع، يا أهل البيت أخوكم محتاج، أسألك بالله ترضى له بهذا أو ماذا تقول؟ ماذا تقول له؟ قل له يا عبد الله ما في البيت أحد، هذا بيت خريب أو مسكون، تنادي أنت من؟ هكذا ولا لا؟ ولما إذا وجدته على قبر ينادي يا سيدي يا فاطمة يا حسين يا رسول الله تسكت؟ غششته وخدعته، هل يستجاب له؟ لو يقف أمام قبر رسول سنة كاملة يا رسول الله افعل بك، هل يستجاب له؟ هل الرسول يسمعه يراه؟ وإن فرضنا سمع وراء هل يقدر على أن يعطيه؟ ولكن الجهل والعياذ بالله تعالى. إذن وما كان أبدا ولن يكون من المشركين الذي نهج هذا المنهج الحق وسلك هذا الصراط المستقيم لن يكون من المشركين أبدا، ولن يقع في الشرك بحال من الأحوال. قولوا اللهم نجنا من الشرك وأبعدنا من ساحته. في قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، مررنا بها البارحة، ما معنى ولا هي بيناها الله يبارك. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لنعلم يقينا أن فلانا إذا أذنب في العراق أو الشام أو في طرف المدينة وأنت في طرفها وزره لا تتحمله أنت أبدا، ووزرك أنت أي ذنبك الذي تحملته لن يتحمله معك، هذا قضاء الله وحكمه. لا تزر أي لا تحمل وازرة حمل ذنب أخرى، ذي قاعدة، عرفتم هذه؟ لكن إذا كنت أنت السبب في هذا الوزر تتحمله معه ولا لا؟ إذا كنت أنت نشرت هذه البدعة أو دعوت إلى هذا الباطل وعمل به، أنت تشاركهم في الوزر وتحمل معهم، لا أنك تنجيهم وتنقذهم من الإثم، ولكن تتحمل معه أيضا الوزر والإثم. مثل هذا في العمل الصالح، إذا أنت بنيت مسجدا أو أوقفت دارا للسكن للفقراء والمساكين، تموت ولا ينقطع عملك ويبقى أجرك وثوابك مستمر، ما بقي ذلك، لأن هذا من عملك. والله يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا يعتبر من سعيك. والكلمة الطيبة تقولها فتنقل عنك فينفع الله بها، تثاب على تلك الكلمة وتعطى كل من عمل صالحا بمثلها. وفي هذا يبين الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة. إذا مات الآدمي وقف العمل، سواء كان صالحا أو كان صالحا لم يستمر بموته إلا في هذه الثلاث مسائل. الأولى الولد يموت ويترك ولدا صالحا يدعو له ويتصدق عليه ويستغفر له، فإنه ينتفع بولده. ثانيا أن تكون له صدقة جارية ما تنقطع، بئر يحفرها في الطريق، مسكن يسكن يبنيه للفقراء والمساكين، الصدقة التي ما تنقطع، علم يعلمه، كتاب ينفع الله به، يستمر أجره ما دام ذلك الجزء موجود. أو علم ينتفع به، نعم، من علم الناس الهدى فاهتدوا له أجرهم مهما كان. إذن يجب أن نفهم قول ربنا ولا تزر وازر وزر أخرى، على أن الإنسان لا يتحمل ذنب الآخر ولا هو يتحمل ذنبك، بل يجزى كل بما كتب. وعلة ذلك يا معاشر المستمعين والمستمعات أن الواجبات الأوامر هي أعمال من شأنها تزكية النفس وتطهيرها. الروح البشرية نفس الإنسان التي لولاها ما تكلمنا ولا تحركنا ولا سمعنا ولا أبصرنا، هذه الروح التي تعمر هذا الجسم وتسكنه، هذه تتأثر بأعمالنا. فإن كان العمل صالحا طابت وطهرت وصفت، وإن كان العمل فاسدا أي ذنبا حرمها الله عز وجل فإنها تتأثر به، فتصاب بالظلمة والعفن والنتن. فمن هنا إذا أنا قمت أصلي هنا أزكي نفسي، وأنت قمت تغني هناك أنت تزكي نفسك، فلا يلحقني من غناك ولا يلحقك من صلاتي. اللهم إلا إذا أعنتني على صلاتي أصبح لك فيها نصيب، وأنا إذا أعنتك على الأغاني وشجعتك عليه يصبح أيضا علي نصيب من هذا الوزر، عملا بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذا سعي وسعيك. وقوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، عرفنا بالأمس أننا يخلف بعضنا بعضا، أنا خلفت والدي ويخلفني ابني وجيد يخلف جيد، هذه سنة الله عز وجل. ورفع بعضكم فوق بعض، عرفناه بوضوح بالأمس، من الغني من الفقير، العالم الجاهل، الشريف الوضيع، الصحيح المريض. من فعل هذا؟ لو شاء الله لجعلنا كلنا أغنياء، يفعل ولا لا؟ لو شاء أن يجعلنا كلنا علماء، لو شاء أن يجعلنا كلنا مرضى. لكن لماذا فرق بين هذا وهذا؟ ما العلة؟ لابتلاء، لامتحان، لأن هذه الدار ليست دار بقاء وحياة واستمرار، دار ارتحال وانتقال، دار عمل. فهو تعالى ابتلانا بالغنى والفقر والصحة والمرض والجهل والعلم والذكاء والبلادة ليختبرنا هل أرباب العلم يعلمون علمهم ويعملون به، هل أرباب الصحة يعبدون بها الله ويجاهدون به في سبيله، هل أهل الأمراض يفزعون إلى الله ويلوذون بجنابه ويطرحون بين يديه ولا يسألون غيره، هل كل هذا من الامتحان ليبلوكم أي يمتحنكم ويختبركم. وهذه الحقيقة، اعلموا أننا خلقنا للابتلاء، لا تسع أنك مخلوق لغير الابتلاء، لا بد وأن تمرض وأن تصح وأن تستغني وأن تفتقر وأن تعز وأن تذل، لا بد من هذا. ولكل سبب، العز له سبب، الذل له سبب، الغنى له سبب، الفقر له سبب، الصحة لها سبب، المرض له سبب. من خالق الأسباب؟ الله عز وجل. لا، فمن أخذ بالأسباب مستعينا بالله وصل إلى غايته. والجزاء ليس اليوم، وإن كان الجزاء أيضا قد يتم في هذه الدنيا، لقوله تعالى إن ربك سريع العقاب، والعقاب المعاقبة أي الأخذ بالذنب، إذا تم الذنب أخذك به كالذي يجري وراك ويأخذك من عاقبك. فالعقاب الله سريع به. ولا تفهم السريع الآن، قد يمهلك 20 سنة، قد يمهل أمة 200 سنة 1000 سنة لحكم عالية، ولكن إذا أخذها فإنه أخذ العزيز المقتدر. هذا عذاب دنيوي وعقاب في هذه الدار، أما عقاب الآخرة فهو العقاب الخالد الأبدي الذي لا نهاية له. وقوله وإنه لغفور رحيم بشرى، ذي صفات الله عز وجل، كما هو يغضب هو يرضى، كما هو يعذب هو يرحم، هذه صفات الجلال والكمال لله عز وجل. وعلمنا أن من استمر على المعاصي ولم يتراجع ولم يتب وأخذ فإنه يأخذه الله عز وجل بها، وأن من تاب إليه قابله وفتح الباب له، ومن استغفره غفر له، ومن طلب رحمته رحمه. وهذه هي كمالاته، وهذا جلاله وكماله عز وجل. مرة ثانية أسمعكم الآيات، قال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولم نكن نحن أيضا أتباعهم من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بالأمس قلت لكم هذه الآية، وقف وإلى لا، عرفتم أننا موقوفون على الله كالأوقاف المزارع المباني، وإلى لا، أكلنا شربنا نكاحنا زواجنا طلاقنا بناؤنا هدمنا سفرنا كله يجب أن يكون لله. لا تطلق إلا إذا رضي الله بطلاقك، أليس كذلك؟ لا تتكلم إلا إذا أذن الله بكلامك، لا تنام ولا تستيقظ إلا كذا. فنحن وقف على الله عز وجل، هذا إمامنا سيدنا خاتم أنبيائنا رسول الله أعلمه الله أن يقول هذا، أن يعلن أنه وقف على الله، كيف لا نكون نحن موقوفين على الله؟ فلهذا لا نباشر معاصي ولا نجالس أهلها، لأننا وقف على عبادة الله وطاعته. قل أغير الله رب أبغي ربا، الضلال والجهال يحاولون من المؤمنين أن يكونوا مثلهم في خرافاتهم في بدعهم في ضلالاتهم، فالله يقول الرسول أغير الله يبغي ربا وهو رب كل شيء، فقل أنت أغير الدين السليم الصحيح نبغي دينا غيره؟ أغير السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نطلب علما آخر غيرها؟ تنكر هذا وتعجب منه إذا الرسول دعوه إلى أن يعبد معهم إلههم عاما بعد عام، فأمره الله تعالى أن ينكر هذا وأن يستنكره، أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. والله تعالى أسأل أن يميتنا ويحيينا على ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.